الجزء الثامن. أشرية. همست بها فتاة صبيحة الوجه من خلف الأشجار. كان كلودا يغفو فتسقط رأسه تارة يمينا وتارة يسارا. ما زال القيد يؤلمه، لم ينتبه إليها إلا عندما تحركت وسارت على أطراف أصابعها وتقوقعت خلف ظهره، ثم بدأت تلكزه بيدها حتى ينتبه لوجودها. قال متفاجئا: أشرية، ما الذي أتى بك إلى هنا؟ هل أنت مجنونة؟ كيف تدخلين الغابة؟ كانت الفتاة ذات نظرة متقدة الذكاء. همست قائلة: تأخرت يا كلودا، كان من المفترض أن تكون بالبيت منذ ساعات. كيف وصلت إلى هنا؟ أتيت وحدي، كنت أتبعك أمس وأنت في حانوت الكتب، ورأيتك مع ذلك الشاب وأنتما تدخلان الغابة، فجلست مع نساء في قافلة تجار خرجت من قريتنا حتى أطمئن أنك عدت. تابعوا سيرهم فسرت معهم حتى حدود الغابة ودلفت أفتش عنكما. أنتما بالكاد على أطرافها، عثرت عليكما سريعا ورأيت القيد على يديك، وكنت قد أتيت بذلك المسحوق لأحمي نفسي إن هجمتني تلك الذئاب فألقيه على أعينها. رفعته ليشمه فغض حاجبيه وهمس ينهرها قائلا: أبعديه عن يديك، إنه حارق يا أشرية، قد يؤذيك يا مجنونة. لم يلمها على إلساق المسحوق الحارق بأنفه، فهو يخشى عليها أكثر مما يخشى على نفسه. سكنت الفتاة للحظات خلف ظهر كلودا، ورمقت أنس بعينيها النابهتين عندما تأكدت أن الحراس غارقين في النوم. فتحت كيسا من الجلد كانت تضع المسحوق فيه. كان المسحوق لنوع من الأحجار التي يجمعها كلودا من الكهوف التي تملأ الجبال، ويسحقها ويضعها في قارورة كبيرة ويغلقها بإحكام لطالما حذرها منها. أخبرها أن لا تقرب منه الماء لأنه يفور وربما يأكل بشرتها لو لمسته بأصابعها. نثرت الفتاة بعد المسحوق على الحبال التي قيدوا كلودا بها، ثم أخرجت قربة ماء صغيرة كانت تحملها. سحبت بعض الماء بفمها وعادت فلفظته ببطء من بين شفتيها فوق المسحوق المنثور على الحبال. تراجعت قليلا وجلست بوجه ما زال رغم أنوثتها الظاهرة يحتفظ باستدارة الطفولة وتعبيراتها البريئة، تراقب ذلك الفوران الذي يحدث. ثم تفتتت الحبال وذابت أمام عينيها. سحب كلودا بيديه سريعا ووقف يتفحصهما، ظن أن الفتاة ستؤذيه بقلة خبرتها، لكنها كانت ذكية وأجهزت تقليل ما رأته يوما يفعل، فهي تراقبه دوما وتتعلم منه. همس وهو يحدق في وجهها: حمدا لله أنك جئت يا أشرية. ثم همس مسبحا: سبحانك سبحانك يا من تدبر الأمر من السماء إلى الأرض. أسرع كلودا يفك قيد قدميه وساعد أنس على فك قيده. هرول الثلاثة مبتعدين بعد أن سحب أنس حقيبته وما فيها عاد الكتاب الذي سرقوه ولم يكن موجودا. كانت القلادة لا تزال حول عنقه، وكان قد وضع المفتاح من قطع الكريستال في الكيس الجلدي الصغير. فتحه ليتأكد من وجودها، فلا ريب أن اللصوص طمعوا فيها وأغراهم بريقها، لكنه فوجئ بتحولها إلى قطع من الفحم الأسود. ساروا لمسافة غير بعيدة عندما تذكر أنس خنجره المذهب. كيف سيكمل رحلته بدونه؟ قد أوصاه جده أن ينتبه لكل شيء أمده به لأنه سيحتاجه. للحظة تردد، لكنه قرر في النهاية أن يعود لإحضاره رغم اعتراض كلودا وأشرية. على مقربة من المكان حيث يتسنى لهم الهرب سريعا في أي لحظة، وقف يراقبانه خلف الأشجار. كان أنس يسير بحذر شديد وهو يكتم أنفاسه. نجح في سحب الخنجر من حزام أحدهم وتحرك ببطء حتى لا يوقظه، لكنه تعثر بساق الآخر وسقط فوقه. صرخ الأخير فزعا وكاد يمسك بأنس الذي وثب واقفا وباغته بضربة على صدره، ثم لف جذعه بدراعيه وقلبه على الأرض فصرخ فاستيقظ البقية فزعين، وامسك اثنين منهم بأنس. لكن كلودا قفز بخفة من بين الأشجار ونثر باقي المسحوق الذي أحضرته أشرياء على عين أحدهما، فذاب في ماء عينيه وبدأ يحرقه. فترك أنس وبدأ يصرخ ألما ويقفز هنا وهناك وهو يفركها بيديه، وركل أنس الآخر في ساقه بكل ما أوتي من قوة، وانطلق الثلاثة هاربين يتبعهم اللصوص. ركضوا بين الأشجار ثم عبروا فوق جسر صغير حيث كان ماء النهر الأخضر يجري تحتهم. فوراً عبروه للجهة المقابلة وقفت أشرية وندت منها صرخة مكتومة. كانت هناك طفلة رضيعة منفوفة بخرقة ومعلقة في غصن شجرة أمام أعينهم، تركل بقدميها دقيقتين في الهواء وتحرك كفيها كما الفراشة فتهز الغصن. صاح أنس: معقول؟ أي أم تلك التي تفعل هذا؟ غرقت أشرية في موجة بكاء عنيف مستمر تبكي بنشيج مسموع، بينما كان أنس يحل عقدة الخرقة ويساعد كلودا الذي التقط الرضيعة وقال بصوت مزقه الحزن: وي وب. كانت رائحة العسل تفوح منها على نحو سريع، تلفت يمينا ويسارا باحثين عن أي أثر لمخلوق حولهم، ولما لم يعثروا على أحد انطلقوا راكدين بأقصى سرعة. وكانت أشرية تحمل الصغيرة في حضنها، كادوا يخرجون لولا أن قبيلة المجاهيم ظهروا مرة أخرى. كان أنس يراهم يتواثبون من تحت الأرض ويصفون بجنب بعضهم البعض حتى أحاطوهم من كل جانب. بدأ وكأن كلودا وأشرية لا يرونهم. خرج كلودا أولا فقد كان أسرعهم ركضا، وفجأة اقترب أحد المجاهيم من أشرية ووقف أمامها، ثم قبض على عنقها بيديه فخرت على رقبتيها وبدأ وجهها يزرق وهي تمسك رقبتها وتحاول الصراخ. لكنها لا تجد صوتا ولا نفسا يعينها، كادت تسقط على وجهها فوق الصغيرة. لولا أنس الذي خلع قلادته ووضعها حول عنقها هي والصغيرة، حيث أحطهما بحبلها المجدولي ودفعهما بقوة خارج حدود الغابة، حيث كانت أشرياء تقف بأقدامها فوق الحاجز الحجري فسقطت على الأرض وبدأت تسعل وشهقت، بينما قفز أنس سريعا وتخطى الحاجز الحجري ووقف يلتقط أنفاسه وقلبه كاد يثب من بين أضلعه، وظل يحدق في وجه أحد المجاهيم والذي كان يقف داخل حدود الغابة مشيرا إليه بتوعد، فقد خدعهم وأخرج أشرياء الصغيرة من الغابة بذكاء. بدأت الصغيرة في البكاء فهزتها أشرياء بحنان وأخذت تحضنها وتغطيها بخمارها. استعاد أنس القلادة منها وارتداها وهو يتلفت ويراقب المجاهيم وهم يصطفون على أطراف الغابة من الداخل. اتجه ثلاثة إلى القرية ركضا، حيث التقوا بقافلة تجارية كبيرة. تعرف أحد التجار على كلودا فحياه وأعاره قميصا يرتديه، فطلب كلودا على استحياء قميصا آخر لأنس، وساروا في حمايتهم حتى دلفوا القرية بأمان وجلسوا ليلتقطوا أنفاسهم. رن عليهم صمت خفيف قطعه ظهور وجه قبيح لرجل أشعث امتلأ وجهه بندبات جروح عميقة وله نظرة تخلع القلب. فورا لمحه كلودا وثب في مكانه وركض مع أشرياء وهي تحتضن الصغيرة وخلفهما أنس تجاه سوق القرية. كان أحد اللصوص الذي ظل يطاردهم حتى أحطتهم أمواج البشر المزدحمين حول البائعين غابوا عن عينيه فتراجع وهو يسب ويلعن. وصلوا أخيرا إلى دار أم أشرياء. فتحت أشرياء الباب بهدوء، كانت الصغيرة قد سكنت في حضنها واستسلمت للنوم بينما كانت أشرياء تشمها وتلثمها على جبينها. فاستيقظت الصغيرة وبدأت تصرخ، قالت في نفسها طالما تفوح منها رائحة العسل فهي تحبه. احضرت أشرياء العسل وغمست إصبعها فيه وأطعمتها بعضا منه فشبعت وهدأت وابتسمت، ثم هرولت بها نحو أمها العجوز وفتحت باب غرفتها فأجفلت. كانت العجوز تبكي بنشيج مسموع وعيناها محتقنتان من كثرة البكاء. وضعت أشرياء الصغيرة في حجرها بهدوء وقصت عليها ما حدث. صرخت العجوز في وجهها بفزع شديد وطلبت من كلودا أن يخرج بصغيرة من الدار. وقفت أشرياء تتعجب من رد فعل أمها التي عادت للبكاء الذي أدمى عينيها، فصارت لا ترى وجه ابنتها أشرياء وهي تقف أمامها. خرج كلودا مهموما وسار في الطرقات يحملها، ربطها حول صدره، وكانت كلما التقت عيناه بعينيها الصغيرتين تهش له وتبتسم. وقف وسط السوق وصاح: عثرت على تلك الصغيرة بالغابة وأنا سأربيها وأحتاج إلى العون. نال من الهمز واللمز ما لم ينله من قبل واتهموه بالسوء، لكن الله ألقى الرحمة في قلوب البعض. احتضنها كلودا وكور جذعه عليها ليحميها من الحجارة التي قذفه بها البعض. كان أنس يدفعهم ويصيح عليهم متعجبا من فعلهم هذا. بكى كلودا وانهار وكأنه قد فقد كل أهله فجأة، ثم رفع نظره إلى السماء وقال: سبحانك سبحانك يا رحيم يا ودود. ثم أكمل بصوت تخنقه العبرات: وما ذنب الصغير وما ذنب الصغيرة. خرجت امرأة ثلاثينية من بيتها وعليها ثياب ملطخة بالطحين الأبيض، وخلفها تهرول طفلتان صغيرتان. سارت بخطوة ثابتة وهي توزع نظرات تحمل الكثير من التحدي لمن تجمهر حول كلودا، ثم نظرت للرضيعة وحملتها منه وبدأت الدموع تجري على خديها. سأرضعها لا تخف عليها، قالتها بصوت واثق وهي تحتضنها. كانت تلك زوجة الخباز، وكان رجلا بسيطا قد أحسن إليه كلودا من قبل، وكانت تحفظ وزوجها له الجميل. أخبرته أن يتركها في دارهم طوال النهار ويعود ليأخذها لتبيت معه ليلا. سبحانك سبحانك تسخر من خلقك من تشاء لمن تشاء، قالها وهو يتركها بين يديه. كانت نبرة صوت كلودا تقطر حنانا وحبا وحزنا في نفس الوقت. تجول أنس في ملامحه التي تطفح بالحزن وقال وهو يمسح على رأس الصغيرة بينما زوجة الخباز تحملها: جميل ما صنعتي، أحسن الله إليك كما أحسنت إليها. رفع كلودا صوته وسط السوق وقال وما زالت الدموع تسيل من عينيه: سبحانك سبحانك لولا العبارات النقية والأنات الخفية لهلكت الأنفاس. انصرف وترك الصغيرة مع زوجة الخباز. بدا كلودا حزينا منكسرا. كان أنس يتساءل عن حال ذلك الشاب، وهل هو ناسك عابد أم مريض أم عاشق والهان يحب ابنة عمه بشغف. سار خلفه لمسافة طويلة صامتا حتى وصل إلى بيته. قال أنس وهو يمسح على جبهته: ليتني واجهت ذلك اللص الذي تبعني للقرية بدلا من الهرب منه، لابد أن أسترد كتابي. التفت إليه كلودا وهو يفتح باب داره البسيطة: ربما من الأفضل أن تنتظر حتى تسأل شهاب. لا، سأستدعيه بنفسي، قالها بعد أن زم شفتيه. ود أن يلقن القبيح والمقبح درسا، فهو لم يعتد على ترك حقه طالما هو قادر على استرداده. كان عصيا عليه أن يشرح هذا لكلودا، لن يهدأ له بال حتى يسترد الكتاب بنفسه. حل الليل سريعا وكان قد أرهق من السير، دلفا معا لبيت كلودا، بعد أن مرت من فوقهما تلك البومة العجيبة التي تمنح أميرتها رؤى ليلية تكشف عن المحاربين. فرأتهما الأميرة نبرة بعيني بومتها، هي تعلم الآن أن أنس بصحبة شاب ما، لكنها ما زالت لا تعرف مكانه ولم ترى بعد وجه هذا الشاب الذي يستضيفه. ألقى أنس رأسه على وسادة محشوة بريش الطيور واستسلم للنوم، كان متعبا ومرهقا إلى حد كبير.